أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. تقدمت الشروط التي تتعلق بالعقد الذي يتولى العقد الموجب والقابل، والشروط التي تتعلق بنفس العقد الإيجاب والقبول. وأما الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة. الأول قوله في مالين معلومين، هذا شروط البيع، أن يكون في مالين معلومين لا تطرق إليهم الجهالة. المبيع يكون معلوم والثمن معلوم، وبي يحدد المعلومية فيما بعد، لكن لا يطرق إليها الشك الجهالة. يكون معلوم الجنس والقدر جملة، لوم لا جملة. فالبيع يجي فيما بعد أنه يجوز بيع الصبرة، الصبرة حين جبه رزمة حب أكياس ولا كنثاعي حب، فإذا بدو تو واحد وقالوا بعت منك هذا الحب فبقدو معلوم تداري المشتري كبيرة، ما قصدنا يجي هو معلوم يدري بكم عدد الحبات، إذا هو بر كم هي حبات ما شرط كذا، إما كيل إما عدد أكياس إما صبرة واحد، وجهول أجهو مجهول، يعني جهو داري هو حب أو زبيب أو تمر، جهو معين وشو نوع المبيع وجنسه. فلو باع بنقد ثم منع السلطان التعامل به قبل قبضه لزمت قيمته، إذا قد صار لكساده كالعروض. إذا باع الإنسان بفلوس يمني ولا سعودي ورجع جاء أمر في إلغاء المعاملة بهذا العملة، عاد ما قد سدده المشتري، تلزم قيمته. ما المشتري حق يقول مالك اللاتية سدينا عليها، لأن ما عادها شيء، ما عادها تسوى شيء. هذا إذا هي ورق، فإن كانت فضة مثل الفرنسي ورجع منعوا التعامل به، ففيه قوله لأهل أصحابنا بعضهم قالوا إنها ما على قيمة، الصحيح عنده إنه يسلم قيمته وأنه يجزيه إنه مخير، لأن عاد له قيمة إذا هو فضة، فضة ولا ذهب ما قد كسد، ما بلا بتكسد الورق، لأن ما هي نقد، ما هي ذهب ولا فضة، قراضيس، أنها ما أصبحت عملة إلا بسبب الأمر الرسمي، فإذا فقدت هذا الأمر الرسمي فقدت قيمتها بالكلي. أما الذهب والفضة ما جهد الدول يمنعون بلا غاية ما فيه، يمنعوا التعامل به لكن عاد قيمته فيه. مالين معلومين يصح تملكهما، يصح للبيع والمشتري أن يتملك الثمن ويتملك المبيع. أما لو كان أو أحدهما لا يصح تملكه للبيع والمشتري لم يصح بيعه، كالميتة والنجس النجس لذاته مثل الكلاب، هم بيبيعوا الكلاب في السوق، بيبيعوا ذا الحين في السوق، بيبيعوا الجلو. إذا عاد الصغير بدل أنه بيتعلم اشتراها البدل، يصح تملكهما. فإذا كان الشيء لا يصح تملكه كالأراضي الموقوفة فلا يصح بيعها بيع الوقف. وكذا أرض مكة كرمها الله، والخمر فإن لا يصح للمسلم تملكه. في الحال، قال في الحال بس، ها؟ إذا ما بلا بيصبر تملكه في المآلف ما يكفي، ضروري جهة ممكن تملكه في الحال ليخرج المدبر وأم الولد، وليخرج أيضا الخمر قبل أن يصير خلا، والصيد في حق المحرم. المدبر ما هو جابر تملكه في الحال، لا في الحال ولا في المستقبل. ما بالله الخمر إذا تحول خل يصبر تملكه حين يجد خل، لكن فإذا هو الآن الخمر فلا يجوز بيعه ولا شيء، لأنه لا يمكن تملكه في الحال. وبيع أحدهما بالآخر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وفي القرآن الكريم منع بعض السلع، لكن ما هو منع بيعها بالكلية، ما بلا منع بيع هذه السلعة بهذا، مثلا الذهب بالذهب، لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متساويا. فالذهب يصح جعلها قيمة للبيوت وقيمة للحيوانات، فيشترط في البيع أن يكون أن لا يكون محرماً بيع أحدهما بالآخر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تحريم بيع الرطب بالتمر لغير العرايا، الرطب الذي عاد خريف لا يصح بيعه بالتمر اليابس، وبيع البر بالشعير ديناً، يقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف